نبدأ بعد ذلك في تفسير سورة الشمس. وسورة الشمس سورة مكية، وآيتها 15 آية، نزلت بعد سورة القدر، تناولت موضوعين أساسيين. الأول موضوع النفس الإنسانية وما جبلت عليه من الخير والشر، موضوع الطغيان ممثلا في ثمود الذين عاقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. بدأت السورة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله. أقسم الله تعالى بالشمس وضوئها الساطع وبالقمر وبالنهار وبالليل، ثم ذكر الله تعالى قصة ثمود قوم صالح حين كذبوا رسولهم فطغوا وبغوا في الأرض وعقروا الناقة فأهلكهم الله بطغيانهم. وختمت السورة الكريمة أنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سميت بسورة الشمس لأن الله أقسم بالشمس وضحاها في أول سورة، بيانا لقدرة الله وعظمته في إيجاد هذا الكون العظيم. والشمس وضحاها، يقسم الله بالشمس وضوئها، والقمر إذا تلاها أي يتلو النهار، والنهار إذا جلاها. يتبادر للعامة أن الشمس هي التي تجلي وتظهر كل شيء في النهار، ولكن الآيات تقول قولا آخر. يتفق ما يعرفه العلماء أن النهار الناجم عن حركة الأرض هو الذي يظهر الشمس ويجليها للناظر. والليل إذا يغشاها أي يغطيها بالظلام، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها أي بسطها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها. نعم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من زكاها طهرها من الأخلاق الدنيئة وزكاها بالعمل الصالح، وقد خاب من دساها أي أخملها وتركها حتى ركبت المعاصي واتبعت شهواتها. لذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كذبت ثمود بطغواها أي بطغيانها، فالطغو والطغيان مصدران، طغى يطغو طغوا أو طغيانا، إذ انبعث أشقاه وهو قدار بن سالف عاقر الناق، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: ناقة الله وسقياه، أي احذروا ناقة الله وسقياه، لا تعتدوا عليها في سقياه، فإن لكم شرب يوم ولكم لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم أي غاضب عليهم فدمر عليهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قيل عائد على صالح لأنه أنذره، وقيل عائد على الله عز وجل، وقيل أنه لم يخف الذي عقراه عاقبة ما صنع. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: فلا يخاف عقباها. وهذا يرجح التفسير الأول أن الله لا يخاف عاقبة إهلاكهم، وهذا يرجح التفسير الأول الذي فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بعد ذلك أبدأ في سورة تفسير سورة الليل. وسورة الليل مكية وآيتها 21، نزلت بعد سورة الأعلى، تتحدث عن سعي الإنسان وكدحه ونضاله في الحياة ثم نهايته إما إلى النعيم أو إلى الجحيم. بدأت بالقسم بالليل إذا غشي الدنيا بظلامه، وبالنهار إذ أنار الوجود بإشراقه وضيائه، وبالخالق العظيم الذي أوجد النوعين الذكر والأنثى، ثم وضعت سبيل السعادة وسبيل الشقاء، ونبأت إلى اغترار الناس بأموالهم التي جمعوها وهي لا تنفعهم يوم القيامة، ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه ممن كذب بآياته ورسوله، وأنذرتهم بنار حامية لا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي المعرض عن هداية الله. ختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح الذي ينفق ماله في وجوه الخير، والمقصود به هو أبو بكر الصديق حين اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله. سميت السورة بسورة الليل حيث بدأت السورة بالقسم العظيم والليل إذا يغشى، فالليل آية كونية عظيمة تبرز عظمة الله العلي القدير.